يحاول ان يثبت ان كل ما ترون الان جمال عبد الناصر انور السادات صدام الى غيره يحاول ان يثبت ان كل هؤلاء يا جماعة تراهم من اشراف الساعة. طب احيانا لما يقول مثل هذا الكلام يجد عند الناس رواجا ويبدأ الكتاب بدل ما يباع من مثلا 1000 نسخة يباع من 1,000,000 نسخة لان الناس يقولون يا اخي كل هذه احاديث ما كنا نعرف عنها. واذا رأيت الرجل يتتبع الغرائب من الاحاديث تتهمه بالكذب. اذا كان يأتي بأحاديث عمرنا ما سمعناها لا عرف ابو بكر ولا عمر ولا البخاري ولا مسلم ولا لا الصحابة ولا رواة الحديث احيانا تكاد ان تجزم انه يكذب فيها. ثم يقول في هذا الكتاب يقول وفي عقود الهجرة 1400 تخرج زانية اسمها امريكا تراود العالم يومئذ في الضلال والكفر. يقول يملكون كل القدس والمدينة وكل البلدان الى اخره. يا اخي تعجب من جرأة هذا المؤلف الذي يكذب مثل هذا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة الكرام. طبعا اشراط الساعة لا يجوز ان يعتمد فيها على امثال هؤلاء. يعتمد فقط على الكتاب والسنة. ماذا قال الله؟ ماذا قال رسوله عليه الصلاة والسلام؟ هذا الذي يعتمد عليه. والمشكلة انك اذا حدثت الناس باحاديث مثل هذا يضحكون عليك. ويبدأ من يريدون ان يشككوا في الاسلام يبدأ يضحك عليك وعلى الاحاديث التي عندك. لذلك يا جماعة ترى من اكبر الاخطاء التي تتبع رواية الاحاديث الضعيفة انها تفتح مجال للمشككين في الاسلام ان يطعنوا فيه. ويبدأ كل واحد يطعن في الاسلام ويقول يلا هذا رسولكم يقول امريكا ويضحك ولا يدري ان هذا الحديث اصلا وحديث مكتوب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. كذلك لا يجوز في اشراط الساعة ان نقول على الله بغير علم. يلتزم بالكتاب والسنة. كذلك لا يجوز مع وجود اشراط الساعة ان نترك العمل المشروع او نعمل عملا غير مشروع. يعني مثلا لو جاء الانسان يقرأ مثلا كتاب عن اشراط الساعة ثم قرأ مثلا وفي اخر الزمان تتقارب الاسواق فنظر فاذا في شارعهم كان قبل 30 سنة السوق واحد الان صار في 10 اسواق. قال في اخر الزمان يكثر فيهم السمن فنظر فاذا نسبة اللي عندهم بدانة مثلا في البلد من البلدان تصل الى 70% 80% وفي العالم يصلون الى 60%. قال والله كثر السمن. ثم قال وفي اخر الزمان يتقارب الزمان يصبح الوقت يجري بسرعة. قال ها اي والله نحن يا جماعة في اخر الزمان في اخر الزمان احسن. بدأ يطبقها على الواقع. بعدين قال اذا انا اتزوج ليش؟ انا ابني بيت عشان ايش؟ ما هو الساعة خلاص قاب قوسين او ادنى. ليش يا اخي؟ اذا انا اروح اشتغل واجمع فلوس وابني بيت واتزوج ثم تقوم عليه الساعة فجأة. انا يا اخي يمكن اتزوج وبعدين ارزق باول ولد وقام الساعة. ماذا افعل به الولد؟ ايش افعل بامه؟ البيت اللي انا تعبت عليه جاءت الصيحة وانهدت الجبال وانقلبت السماء وصارت البحار المسجرة والجبال كالعين المنفوس. بيتي ما الذي سيحصل فيه؟ لماذا اتعب نفسي؟ تدري خلني جالس وانتظر قيام الساعة. بل ان بعض الناس يعني بلغني عنه يعني بسند صحيح انه باع بيته وباع سيارته وجلس هكذا في مكان ينتظر قامت الساعة. هذا يا جماعة صحيح وترك العمل. وهذا يا جماعة لم يكن منهج النبي عليه الصلاة والسلام ولا منهج أصحابه يا أخي. بل كان عليه الصلاة والسلام يقول لعبد الله بن عمر يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. وكان عبد الله بن عمر يقول اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. يعني كان الصحابة يعملون للدنيا كأن الواحد سيخلد فيها. يا أخي عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه يموت وترث كل زوجة من زوجاته توقعون كم؟ كان معروفا من الاغنياء جدا. ورثت 4,000 كم 4,000؟ يلا 4 مليون. 4 مليون. يعني عنده 4 زوجات. تعالوا نحسب ثروته الكاش اللي عنده كل زوجة من 4 زوجات احسن 16 مليون اللي هو ايش؟ للزوجة. لا مش للزوجة، للزوجات الاربع اللي اسمها ايش؟ الثمن. الثمن للزوجات الاولاد والبنات البقية للاولاد والبنات. حتى تحسب ثروته اضرب 16 مليون 16 مليونا اضربها في 8 يطلع عندك هاي 80 6 48 يطلع عندك 128 مليون. هذا كبير جدا. ومع ذلك عبد الرحمن بن عوف من العشرة المبشرين بالجنة. الله. وعبد الرحمن بن عوف قال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري بئرة رومة وله الجنة. وأحاديث فضل عثمان وفضل عبد الرحمن بن عوف وكلاهما من التجار. فدل هذا انهم يسمعون كلام النبي عليه الصلاة والسلام وما يتعلق بالزهد في الدنيا، ومع ذلك يجمع المال لكن يتصدق ويستعد للآخرة، ولو قيل له ستموت غدا قال والله انا صحت وفارق اولادي وغير، بس الحمد لله زكاتي نطلعها، صدقاتي اصرف منها، بنيت مساجد، صح عندي فلوس لكن الحمد لله ما قصرت. يجمع بين الدين والدنيا. احسنت، يجمع بين الدين والدنيا. لذلك في اشراط الساعة لما نتكلم عنها، وانا ارجو يعني ممن يشاهدنا الان من اخوتنا واحبتنا، يعني الا يقول في نفسه والله يا اخي العريفي في برنامج نهاية العالم تكلم عن اشراط الساعة وقرأنا كتابه بعد نهاية العالم وشفنا ان الساعة قريبة وكذا، يا اخي بلاش اكمل الجامعة اللي انا ادرس فيها، خلاص يا امي انت خطبتي لي فلانة، خلاص قولي لهم والله احنا ما نريد ان نتزوج، زوجتي حامل خلاص يكفينا هالولد، ارجوك لا تجي بين غيره، بكرة تقوم الساعة ونتورط. لا هذا مودع. لا، الاصل ان نتعامل مع اشراط الساعة لانها معلومات شرعية غير سيقع، لكن ما نجزم ان سيقع اليوم ولا غدا. تزيد الايمان يا شيخ. احسن مع الفتره. احسن، هي ايضا تزيد الايمان وتحدث في القلب نوع من القربه للاخره والاستعداد لها. ما يقول الواحد والله الاخره متاخره والواحد خلى يستمتع، نقول لا ترى اشراط الساعه وقع اكثرها، ممكن تقوم الساعه عليك مثل ما قال الله تعالى كانهم يوم يرونها لم يلبثوا الا ساعه من نهار بلاغ. ومثل ما قال الله جل وعلا، الله تعالى يقول لا تاتيكم الا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، بغتة ممكن تقع في أي لحظة، لكن مع ذلك نقول نؤمن بها، لكن ما يمنعنا من العمل، من الاستمتاع بالحياة، من الجمع بين الحياة منصوب. شيخ كانوا كان في تناقض يعني إنه قريب وكذا، لكن النار اللي حصلت في 154 هجرية ونحن الآن في 1431، ففي مفارق عجيب إنه كيف إنه نقول قريبة جدا وإحنا أحسن سنين وأحسن. هذا سؤال رائع كروعة في الشيخ. أنا بعطيك مثال. النبي عليه الصلاة والسلام يقول بعثت أنا والساعة كهاتين وحلق بين الوسطى والتي تليها من قبل الإبهام، كذا قال كهاتين. النبي صلى الله عليه وسلم مات في السنة العاشرة أو أوائل الحادي عشر للهجرة، يعني مات الآن من 1420 زين، ومع ذلك يقول كهاتين. نعم. طيب ما أنت يا رسول الله الآن نفس من 1420 سنة وإلى الآن ما بعد وقعت الساعة. عندما نتكلم عن قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن بعثته من علامات الساعة، سأعرض لكم صورة تبين لكم ذلك، لكن دعني اليوم لن أعرض الصورة حتى ما نحرقها علينا، لكن بشرح لكم الآن. لما أقول لك مثلا أنا الآن بين مكة والرياض كم كيلو تقريبا؟ 800 كيلو مثلا. لو اتصلت بك الان محمد وانت انا في الرياض واتصلت بك قلت لك ها طلعت من مكه، قلت لي كم باقي لك؟ قلت باقي لي كثير 800 كيلو. ثم اتصلت بك بعد مثلا 6 7 ساعات او 7 ساعات، قلت لك وين؟ قال قلت انت لا انا قريب باقي لي 200 كيلو. هل ساقول لك كذاب لان 200 كيلو كثير، ولا اقول لك صدقت انت قريب؟ هو صدق قريب. بالنسبه لتناقض احسنت، لانه بالنسبه الى 900 تعتبر 200 قريبه. قربنا صح. بينما لو أنه طالع مثلا من مدينة قريبة من الرياض 200 كيلو واتصلت فقلت وين؟ قال بقي لي 150 كيلو. قلت يا أخي بعيد إلى الآن. ليش؟ لأني نسبتها إلى 200. إلى 200. كذلك عمر الدنيا، عمر الدنيا منذ أن خلق الله تعالى آدم، قال إبليس لما قال الله تعالى له وأن عليك اللعنة إلى يوم الدين، قال إبليس ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، إلى قيام الساعة أبقي حيا، ما يقبضني ملك الموت حتى أهلك العباد إضلالا وإفسادا. فقال الله تعالى إنك من المنظرين، وبدأ حساب الدنيا من آدم إلى قيام الساعة. افرض أنا ما أدري طبعا كم، ما حد يدري كم عمر الدنيا يعني، لكن افرض أنها مثلا مليون سنة مثلا، ثم مليون سنة تمشي ويبعث آدم ثم نوح ثم يبعث من جاء بعد من الأنبياء وإبراهيم وموسى وعيسى ثم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيبعث النبي عليه الصلاة والسلام وقد مضى قبله 900,000 سنة فرضا، أو 990,000 سنة ولم يبقى إلا 10,000. فقال بعثت أنا والساعة كهاتين، أليس نقول فعلا صحيح ولا لا؟ لأن بالنسبة إلى المليون سنة اللي راحت ما بقى شيء على الساعة. فهذا الآن في الأشراط التي ذكرت سأربطها الآن، نار الحجاز سأربطها مع هذا، لكن بعد هذا الفاصل أيها الأخوة والأخوات لا تذهبوا عنا بعيدا. السلام عليكم.

وصف والمكيفات خربانة والله يا شيخ ما في أي تزيين ولا والمسجد صغير والعش العنكبوت في كل مكان كل أقول طيب كل مساجدكم قال والله البلد فيه ألف مسجد كلها كذا هل نقول والله يا أخي إذا الحديث ضعيف لما قال صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان تزين المساجد والله الحديث ضعيف هل يقر على هالكلام ما يقر على هذا ليس شرطا لما تذكر علامات الساعة أنها تقع في كل الدنيا لا ممكن لكنها في الغالب تكون ظاهرة عامة يعني لما نقول مثلا كثرة الأسواق هذه فعلا ظاهرة عامة اليوم ولا لا نعم فشو التجارة أليس الظاهرة عامة نعم طيب أن تشترك المرأة مع الرجل في التجارة أليس هذه ظاهرة عامة نعم رجل أقرأ قبل أمس يقول أن ما تشتغل به فقط سيدات الأعمال في المملكة وصل إلى 1,200,000,000 الله. هذا اللي اشتغله السيدات فضلا عن الرجال فاشتراك المرأة في التجارة أصبح ظاهرة صحيح أنه ربما في بلد دون بلد لكن مع ذلك أصبح ظاهرة لما يقول صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة أنه ينتشر فيهم القلم يعني يصبح الأمي اللي ما يعرف يقرأ ولا يكتب قليل طيب لو جاءك واحد وقال هذه ليست من علامات الساعة الحديث أكيد ضعيف قلنا له لماذا قال يا أخي عندنا في بلدنا نسبة الأمية عندنا تصل إلى 60% والله في السوق انك تبحث عن واحد يكتب لك احيانا العقد ما تجد كلهم يحسبون بايديهم ولا الآلة الحاسبة ما يعرف يكتب كلمتين على بعض هذا ليس من علامات الساعة هل يوافق على هذا ما يوافق نقول هي ظاهرة عامة لو تأتي عند سكان العالم 6 مليار تجد ان نسبة الذين يقرؤون ويكتبون يصل الى 80% او اذا انتشر القلم 20% هؤلاء لا يلتفت اليهم ولا يكذب الحديث لاجلهم هاي ابو عبد الله شيخ انت ذكرت ان اصابة الساعة اصابة الساعة الان اللي ما ذكرت في مكان محدد مثلا في الحجاز او في المدينة او في اليمن او في بصرة هل يحدث في اي مكان في العالم تعتبر هذه نعدها من اشراط الساعة ولا يعني ناخذ على الاطلاق او الاماكن المعروفة والمشهورة ولا طبعا سبحان الله هذا ايضا مما قفز الى ذهني اثناء البحث وجدت ان كثيرا من اشراط الساعة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام خاصة التي ذكر اوضاع معينة صح التعبير للناس يعني قال مثلا انه فتنة الدهيماء فتنة كذا الاحلاس فتن معينة بيجي الكلام عليها ان شاء الله تفصيلا وجدت انها اكثر ما يخاطب بها اهل جزيرة العرب والعرب عموما وقل ان تجد ان الوصف الذي ذكره قل ان تجده ينطبق على اوروبا لكن مع ذلك الساعة اذا قامت والله ما تعرف ما هي تقوم عندنا انا جميع تقوم على ذكر اوروبا يا شيخ العالم الغربي هناك فيلم يا شيخ يصور احداث الساعة حتى اني ما لكن بعض الشباب يشاهد انه يقول انه فعلا تفجر البحار وتشقق ارض وموت الجميع وكذا فهل وحططوا يعني حتى تخطيطهم للفيلم انه في التاريخ الفلاني في الوقت الفلاني ستقوم الساعة فما ادري يا شيخ هل هم يؤمنون بانه فعلا ستقوم ساعة للجميع احسن طبعا بالمناسبة اطلعت على بعض اجزائه لما يعني سئلت عنه وجدت ان عندهم عدة ملاحظات احنا ما ودنا نعمل دعاية الفيلم يبدو ان المتابع يدري احيانا اللي المهتم بالموضوع يعرف ماذا نقصد الفيلم حلقاته اظن 100 حلقة او قريبا من ذلك في الانترنت يعني ما ادري كم حقيقتها لكن عدد من المعلومات التي اعتمدوا عليها معلومات من مراجع لغير اهل السنة والجماعة لطوائف اخرى وانا فعلا لما قرأت بعض الترجمات له وجدت انهم يذكرون بعض العبارات تدل على انهم رجعوا الى مراجع ليست البخاري ومسلم وغيره لا مراجع لطوائف غير اهل السنة والجماعة هذا امر الامر الثاني دين النصارى ودين اليهود لا يزال فيه بقايا من الكتاب الذي انزله الله تعالى على نبيه يعني الان الانجيل ترى والتوراة لم يحرف كله 100% لذلك الله تعالى لما نبيه عليه الصلاة والسلام اراد ان يحتج على اليهود قال الله تعالى له قل تأتوا بالتوراة فتلوها ان كنتم صادقين يا ربي يأتون بالتوراة ما انت يا ربي قلت انهم حرفوها نعم حرفوها لكن لا يزال باقي فيها شوية صح الصح هذا هو حجة عليهم خلهم يتلونها لتقوم عليهم الحجة فهم يعتمدون الان على بعض ما بقي من الصحيح في كتبهم وفي كتبهم ترى ان تقوم الساعة في كتبهم جنة ونار نحن ابناء الله واحباؤه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في البخاري قال من اهل النار قالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلقون فيها ونحن نكون في الجنة الى غير ذلك فهم عندهم شيء من هالنصوص هذه